قلبه خفقتي روحه نبضتي حزنه دمعتي روحه نبضتي حزنه دمعتي أنت يا أنت يا عالمي روضة يرتقي مجدكم دائما للعلا يرتقي مجدكم دائما للعلا أنت يا أنت يا عالمي سيد سيد الأمم مفعم بالهدى رائد التقدم مفعم بالهدى تقدمي كلما كلما جلت في خاطري خاطري أبهج أنت يا عالمي العطر والآرج أنت يا عالمي العطر والآرج عالمي قلبه خفقتي.